حديث بن صدو حفتو تشاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بصيارش عائشة خد جرازيبة هاتكرا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يعني نبيجا في غنبري صلاة خد ليبن يا شبي اتهيب رمضان دا يا تشوابو. فقالت عائشة يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة نال رمضان نال غير رمضان پیغمبر اسلام خود لیبن زیده یازده رکعت شبه نکرن تهجد قیام اللیل یصلی اربعا چار رکعت دکت فلا تسل عن حسنهن و طولهن بجد تبصیار نکه که چند تازبون و چند دریج بون یعنی هند لابون هند تازبون همه بصیار نکه ثم يصلي أربعة بشتي هنجي لتندك خجرت ودرابة تشارد ديك فلا تسل عن حسنهن وطولهن يتبصرنك أفتشارد حاجة تشندت خشكوك بون وتشندت دريج بون ثم يعني بشتي هنجي تشندك دا خجرت بشتي هنجي درابة يصلي ثلاثا دا سيرك عطاك هذا بنا يصدق. قالت عائشة عائشة خد جرازي بتنقود فقلت بجمن قوت يا رسول الله أي قاصد خبي أتنام قبل أن توتر أريت تنذي باري توتر خبكي فقال قوت يا عائشة أي عائشة إن عيني تنامان هنديك هردو جابت منن أتنذن ولا ينام قلبي بس دلي من نانبت فغنبالي تخبي خركت حصاننا دلتوان نتنفسن بس جابتوان أتنفسن